تقبل الله من العبد، هذا دليل تقواه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني يشير ينحيه عن أنفه. هذا المنافق يعمل العمل الكبير يقول: لم أعمل شيئا، أو يعمل الكبيرة من الذنوب ويقول: هذه صغيرة. يعمل العمل والمعصية التي تتفتت الجبال لهولها وكأنه لم يعمل شيئا، هذه من علامات النفاق. والمعصية يا إخواني تورث الذل، ولا بد، فإن العز في طاعة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول أهل التفسير: أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. ومن آثار الذنوب والمعاصي بغضة يجعلها الله عز وجل للعبد في قلوب الخلق. مهما كان يا إخواني صاحب الذنوب مبغوض، لو كان صاحب شهرة أو كان صاحب مال. ولذلك أذكر أحد المغنين عمل معه لقاء في صحيفة من صحائف بلادنا، فيقول هذا كلامه والله، فيقول: إن الناس لا زالوا ينظرون إلى المغني نظرة دنيئة حقيرة. يقول: ودليل ذلك، هذا كلامه، يقول: ودليل ذلك أنه لو أقدم على خطبة أي بنت محترمة لا يزوجه أحد. هم يعرفون هذا، تجده شهير، لكن بعد هذه الشهرة، بعد أن تزول، لا يلتفت إليه أحد. بعد أن يصل إلى درجة لا يستطيع معها أن يؤدي كالغناء وغير ذلك، فإذا به ليس له قدر عند الناس. وقبل ذلك أيضا، قبل ذلك جعل الله عز وجل له في قلوب العباد بغضة ونكارة. صحيح لربما بعض الناس يصفق مع المغني إذا غنى، ولكنه لو جاءه في مكان ما لاستشعر بغضه لهذا الفرد، وهذا ليست بمبالغة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: ليحذر امرئا أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قال: إن العبد إذا عمل بمعصية الله عز وجل ألقى الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تأملوا يا إخواني قول ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يعلق على مثل هذا حينما قال: إن للحسنة نورا في القلب. نور في القلب تورث العبد بصيرة، نور القلب يورث العبد بصيرة، يكون إنسان عنده فراسة، وينعم الله عز وجل عليه في البصيرة بقوله وفعله. والبصيرة إذا أنعم الله عز وجل بها على العبد تغني عن البصر، لأنه ليست المسألة في أن يفتح الإنسان عينيه بقدر ما أن يوفقه الله للحق والصواب، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمر الدنيا. وهذه الحسنة من بركاتها أن تعطي العبد نورا في وجهه، ولذلك الذي يعرف بقيام الليل أو أعمال الصالحات حتى وإن كان ليس بجميل الخلقة يجمله الله بنور الطاعة. ألا ترون يا إخواني أن بعض النساء إذا أقدم عليها الرجل في الخطبة يحسنها الله عز وجل في وجهه مع أنها ليست بجميلة؟ هذا من كلام ابن القيم، يقول هذا من أعمال الصالحات في الغالب. صحيح أن في جانب من الجوانب أن يكون الجمال نسبي ونظرة هذا تختلف عن ذاك، لكن يقول أحيانا، أو قال صاحب العمل الصالح، وإن كان أسمر اللون أو لم يكن بجميل يكسوه الله عز وجل جمالا في وجهه، فمن نظر إليه سر يعرف أثر الصالحات فيه، تجد فيه أثر قيام الليل وأثر الأعمال الصالحة، فكل من رآه أحبه، يرى فيه أثر الصدق والطاعة، فترى القلب يهفو إليه، فإذا بوجهه نور بارز. وصاحب المعصية ليست المسألة مسألة بياض البشرة يا إخواني، لا، إنما هي تحسس أعين الناس أن هذا الإنسان فيه جمال وبهاء، بهاء الطاعة. صاحب المعصية يكسوه الله ظلمة ويكسوه برقعا من السواد، نسأل الله العافية والسلام. ومن آثار هذه المعاصي حرمان العلم، ألا يوفق الإنسان للعلم، العلم الصالح والعلم الشرعي والتفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا عمل العبد بمعاصي الله عز وجل حرم العلم يا إخوان. لربما يكون يحفظ القرآن، ولربما كان فتيا في طلب العلم، صاحب نشاط وهمة يطلب العلم ويستكثر من الخير وهو مخلص لله عز وجل، فبسبب المعصية إما ميل القلب عن الإخلاص لله، أو أنه بسبب معصية من نظر، أو ما زاد على ذلك من الفواحش والكذب والنميمة والغيبة وغيرها من الذنوب والمعاصي، يحرم العلم. وحرمان العلم هو المصيبة العظمى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأنه يتكلم على واقعنا اللي حنا فيها الحين، يقول إن الناس إذا أكثروا من الذنوب والمعاصي ابتلاهم الله بكثرة المسائل التي لا يجدون لها حلا. ولذلك الآن يا إخواني كثير من مسائل العلم تجد لا يحلها إلا النادر من الناس. ولو تتأملون الآن في الواقع الذي نعيشه، كل يوم تأتينا نازلة جديدة، كل يوم تأتي نازلة جديدة، ولربما تعقد لها المجامع الفقهية، ولربما تخرج فيها الآراء المتضاربة، ولربما لا يوفق في الفتوى فيها أحد إلا بعد أمد بعيد. هذا بسبب الذنوب والمعاصي. يبتلي الله عز وجل الناس بكثرة، إذا كثرت الذنوب يبتليهم بكثرة المسائل التي لا حل لها. وهذا شاهده من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم القرآن إلا أوتوا الجدل، وما اشتغل قوم في الجدل إلا ابتلاهم الله عز وجل في المسائل التي لا يجدون لها حلا، فلا يجدون من يحلها في الغالب، أو أنهم يبحثون عن الذي يحل هذه المعضلات في بلدان بعيدة، أو لربما لا يتكلم فيها إلا بعد أمد بعيد. مسائل كثيرة يا إخواني، حوادث ونوازل، تطلع مسائل أسهم، وتطلع مسائل تأمين، وتطلع مسائل لا حتى لها ولا حصر. بينما كان علم الصحابة رضوان الله عليهم يقوم على الدليل الشرعي والسهولة، يسأل السؤال فيفتيه وتنتهي المسألة. لكن لما كثرت المعاصي كثرت معها كثرة المسائل التي لا يجد لها الناس حلا. وحرمان العلم إذا حرمه العبد فليعلم أنه من شقائه. والمقصود بحرمان العلم أن يكون الإنسان مشتغلا فيه فيحرم منه، يحفظ المسائل ثم بعد فترة فإذا به اشتغل بذنب أو قلبه تحرك إلى شهوة أو إلى شبهة فإذا به يضعف. أحيانا يكون رجل حافظ ثم يأتيه شغل وبعده شغل، والمصيبة أن لا يكون هناك شغل مادي لكن يحس نفسه مشغول فيأخذ شهر شهرين ما يراجع القرآن فإذا به ينسى وينسى المنسى. ولذلك قال الإمام مالك: لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. ولذلك فضل الصحابة أصحاب العلم على غيرهم، فكان يأتيهم الناس من كل فج وصوب. ابن عباس رضي الله عنه يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأحد أترابي، يعني صديق لي بكبري، قلت: إن أصحاب رسول الله متوافرون، فهلما نطلب العلم؟ قال: عجبا لك يا ابن عباس، وهل تظن الناس سيحتاجون إليك؟ يقول: فتركت كلامه. لو واحد مننا الحين، أقول: أنت الحين عمرك 14 سنة، تظن أن المجدد اللي كل 100 سنة يبي يطلع بدبي؟ تخاذل، إيش دراك؟ المجدد تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. انظروا يا إخواني، هي المسألة مسألة قلبية بين العبد وربه. يمكن يطلع بالشام، يمكن يطلع في مصر، يمكن يطلع في دبي، يمكن يطلع في السودان، يمكن يطلع في دولة أجنبية، هذه منه من الله. ولذلك قال الحسن: والله ما سبق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقرها هنا المسألة مسألة اتصال العبد بربه. ليه بعض العلماء فضلهم الله على الآخرين؟ هي المسألة يا إخواني مسألة خبيئة، عمل خاص سري بين العبد وربه ما يدري عنه، خبيئة. أحيانا لتعظيم أهل السنة، أحيانا لنصرة التوحيد، أحيانا لبث العلم، هذه منه من الله عز وجل. يقول: فقال لي: عجبا يا ابن عباس، أتظن الناس سيحتاجون إليك؟ يقول: فتركت كلامه وأقبلت على المسألة حتى إني كنت لآتي الرجل في القائلة، في القيلولة الظهر، يقول: فأجده نائما، وش يسوي؟ يقول: فأتوسد ردائي على بابه. طبعا المسألة ميه بالسهولة، الحين ما شاء الله تركب سيارة ولا طيارة في دقيقتين ولا أنت واصل المكان اللي تبي، لا، مسألة قبل الناس تحسب حساب المشوار. وهذا أيضا عمل منه رضي الله عنه من باب توقيره للعلم: فأتوسد ردائي وأنام على بابه فيخرج لصلاة العصر، فيخرج لصلاة العصر، فإذا خرج يقول ابن عم رسول الله: أقول: نعم، جئت أسألك عن حديث تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أنك تحدث في المسألة الفلانية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أبي أخذه. قال: فهلا أرسلت إلي لآتيك؟ تعظيم لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. انظروا يا إخواني، يقول: فلما ذهب أصحاب رسول الله، ابن عباس توفى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة، شاب، يقول: فلما ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي، يسألون حبر الأمة حبر القرآن ابن عباس، واحتاج الناس إلي، كان يراني بعد ذلك فيقول: كنت أعقل مني. العلم إخواني العلم الشرعي، ما هو العلم الدنيوي. العلم الدنيوي هذا من الأمور المباحة، واحد يبي يدخل طب، يبي يدخل جيولوجيا، يبي يدخل العلوم الدنيوية هذه من المباح ما لم تشغله عن طاعة الله أو يكون فيها محظور شرعي، هذه علوم مباحة. لكن المقصود في العلم هو العلم الشرعي الذي يتغرب فيه إلى الله، لأن العلم يرفع المرء به الجهل عن نفسه وعن الناس، وبالعلم يدلهم على سبيل الله وعلى صراطه المستقيم، وبالعلم يزول التخبط. يأتي الجاهل فيتكلم بالناس فيفتي فتراق الدماء أو تنتهك الأعراض أو ما شابه ذلك بسبب الجهل. العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. ولذلك قال الإمام مالك لما رأى الشافعي، الشافعي تعرفون يعني آية من آيات الله عز وجل، الشافعي كان يقرأ الصفحة مرة واحدة خلاص حفظها، وهذا ليس بمستغرب. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه علامة الجنوب في المملكة الذي توفي شابا عمره 34 سنة، حافظ الحكمي يقول أحد العلماء الموجودين يقول كنت أدخل أنا وحافظ في تحدي أن نحفظ ربع حزب بين المغرب والعشاء. ربع حزب يا إخواني صفحتين ونص بين المغرب والعشاء. يقول فإذا جئت فإذا بحافظ الحكمي يحفظ حزبا كاملا، حزب كامل. هذه منه من الله عز وجل، منه من الله. العلم هو نور يقذفه الله في قلب العبد. الشافعي كان رحمه الله مثل ذلك. ولذلك يقول الشافعي لما جلس بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى منه ومن وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، قال له الإمام مالك رحمه الله قال إني أرى الله عز وجل ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتيه عاصي. مثل الشافعي لا شك أنه لا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يرشده إلى ترك المعاصي. ما هي المعاصي التي يفعلها مثل الشافعي رحمه الله؟ إذا ما قورنت بما يحدث منا من هفوات اللسان وفضول النظر وكلمة لا نربط لها نعرف لها رباط ولا زمام يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من رضوان الله أن يلقي العبد الكلمة لا يلقي لها بالا يرفع الله بها الدرجات، وإن من سخط الله أن يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار. والله عز وجل يعفو عن كثير، نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وإحسانه. فضول النظر وفضول الكلام والحديث بما لا يعني، قطيعة الأرحام، قسوة القلوب، النفرة من الناس، كلمة يقولها العبد فإذا به يفرق بين المرء وزوجته، كلمة يقولها العبد يفرق بها بين الأخ وأخيه، كلمة يقولها العبد يفرق بها بين الرجل وأبنائه لا يلقي لها بالا كلمة. ولذلك العبد يتحرز عن مثل هذا يا إخواني. بعض الذنوب لا شك أنها مقصودة وعليها العزم، يعزم العبد أن يفعل ذلك. وبعض الذنوب قد تكون من الذنوب اللازمة، يعني تكون لازمة بالعبد. رجل عاصي مذنب أمره إلى الله سبحانه، لكن بعض الذنوب كما أن فيها ظلما للعبد أن يظلم نفسه كذلك فيها ظلما للناس. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خبب امرأة على زوجها فليس منا، يفسد امرأة على زوجها. فساد المرأة على زوجها إما يذكر مساوئ الزوج، يقيم علاقة مع هذه المرأة فترى عنده ما لم يوجد عند الرجل، تكون بينه وبينها كلام في العمل، فترى من محاسن ألفاظ هذا الرجل كلام منمق وكلام يعني أعطاها الله عز وجل اللسان المنطلق، يمكن أحيانا ما يقصد، وذلك يتحرز العبد إخواني، يتحرز من مثل هذا، يلقي الكلمة لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال. وذلك إذا الله أنعم عليك بشيء من المحاسن لا تظهره أمام جنس النساء، لربما تخبب المرأة. صحيح أن الإنسان إذا لا يقصد هذا، هذا ليس بمؤاخذ عليه، طبعا إذا كان لقاء اضطراري ما هو لقاء اختياري، لكن العبد يحذر من المعصية. المعصية لربما كانت لازمة في العبد، يسقط ويقوم يدعو الله عز وجل من جديد أن يتوب الله عليه. وذلك لما كان يمر الرجل على الرجل العاصي فيقول يا هذا اتق الله، كان وش يقول له؟ قال خلي بيني وبين ربي. ثم أتاه مرة أخرى فقال يا هذا اتق الله، فقال خلي بيني وبين ربي. يعني رجل مذنب، بينه وبين الله ما ندري، لا شك أنه يعامل بالظاهر من ناحية الذنب، لكن مسألة طريقة الإنكار. فلما جاءه في الثالثة قال يا هذا اتق الله، قال خلي بيني وبين ربي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. الذنب يا إخواني لا يخلو منه أحد، ومن الخطأ أننا أحيانا نقيس الذنب على الزنا، نقيس الذنب على الخمور، الكبائر ما لها حد، أقصد الكبيرة هي كل ما أوجب لعنة في الآخرة أو وعيد، بعضهم قال 70 وبعضهم قال 700، مثل ابن عباس قال وهي إلى 700 أقرب. الكبائر هذه قاعدتها، كل ما كان عليه وعيد في الآخرة أو عليه عقوبة في الدنيا هذه كبيرة، كالنميمة كالغيبة. صحيح تتفاوت، القتل ما هو مثل الزنا، والزنا من أشد الأمور نسأل الله العافية والسلامة، لا يقارن بغيره، لكن من ناحية أنها كبائر كبائر. فمن الخطأ حنا نكلم الناس فنتصور فقط ندندن على الزنا والخمور وكذا، حتى يظن الناس أن هذه هي الكبائر، كبائر كثير، النميمة والغيبة الكذب هذه كلها من الكبائر. لكن المقصود أن العبد إذا سقط يقوم ويستأنف العمل، ويستأنف العمل محتسب أنه يريد المغفرة من الله ويريد الجنة ويريد أن يستأنس بالله عز وجل بعد أن حرم من لذة مناجاته سبحانه وتعالى. وإلا الذنب يسقط العبد فيه. ولذلك الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا إخوان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ هذول كلهم متقين، بس لا، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني متقي، متقي وفي خير لكن زل، لكن من شروط أن يكون متقي أن يقوم من جديد يستأنف العمل ويتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، ويحتسب بذلك، يعرف أن بعد ذلك عقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يحيق به من الذنوب من ألم العقوبة في هذه الدنيا. وهذه الوحشة التي يجدها العبد بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى لهي أعظم شاهد على شؤم المعاصي. وهذه الوحشة أيضا التي يجدها العبد بينه وبين الناس هذه أيضا من شؤم المعاصي، لا سيما أهل الخير منهم، تجده في استيحاش من أصحاب الطاعة، ولربما أبغضهم في قلبه، ولربما وجد منهم نفرة، فهذا كله بسبب جناية هذه المعصية. الوحشة يا إخواني تجد العبد منزوي مستوحش من الناس، إن سافر مع بعض أصحابه من أهل الذنوب فإذا به قد وزّ الشيطان بعضهم على بعض فأحدث بينهم الفتن، أو إن وجد أناسا من أهل الخير إذا به ينفر من مجالستهم، وهذا دليل عقوبة على المعصية. لما؟ لأنه إن جلس مع أهل الخير لا يعدم أن يسمع كلمة ينفعه الله عز وجل بها، ينفعه الله بهذه الكلمة. ولذلك لما جاء الرجل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجلس أهل الذكر وأن الله عز وجل يقول لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، يقول الملك يا ربي إن فيهم فلان جاء لحاجة. هذا فلان كان يبي واحد من ضمن اللي موجودين، يبيه بحاجة من الدنيا، يبيه بحاجة مصلحة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فجعل من بركة جلوسه مع هؤلاء الصالحين أن شمله الله عز وجل بمغفرته. فالاستحاش من أهل الخير يسبب عند العبد، وهذه الوحشة تسبب عند العبد نوع من البعد عن تلمس أبواب الخير التي قد ينفعه الله عز وجل في كلمة منها. ولذلك قال القائل إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وأعظم الوحشة كما ذكرت لكم هي الوحشة التي يجدها العبد بينه وبين ربه. ومن أسباب الذنوب والمعاصي وثمارها ظلمة يجدها العبد في قلبه يا إخوان، ظلمة كظلمة الليل البهيم. تجد العبد يقوم من أول النهار يتخبط، أو يخرج في أول الليل فلا يعود إلى الفجر، من مكان إلى مكان يحدث هذا بالهاتف ويكلم هذا، ربما جلس على شاطئ، لربما سافر، كل هذا يريد أن يخرج هذه الوحشة من القلب. والظلمة والكتمة والضيق، حتى لربما يظن في بعض الأحيان بل كثير من الأحيان تجده يشكو لأهل الخير كأن فيني نفس، كأن فيني عين، الظاهر أني مسحور. أو لربما أدى به هذا إلى الوسوسة، يوسوس أن زوجته قد عملت له عملا، أو أنه قد حصل له شيء، أو أن فلانا قد عانه وما أشبه ذلك، ولا يدري أن هذه الظلمة التي في القلب التي تكاد تكتم على أنفاسه إنما هو بسبب جنايته في الذنوب والمعاصي. ولذلك تجده يمشي كالأعمى الذي يخرج يده في الليل فلا يرى شيئا، كظلمة الليل البهيم. والنجاة من ذلك هي بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن عقوبة الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، لأنه يا إخواني يقول أهل العلم أن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. وأضرب لكم مثلا، لو خرج واحد أجل الله السامعين وثبتنا وإياكم على الدين، لو خرج رجل قد واعد امرأة على صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء، وفي مكان يحتاج إلى مسيرة يعني نصف ساعة، سيخرج قبل الصلاة ويفوت الصلاة ويذهب إلى هذه المرأة، ثم بعد ذلك قد تحدث أمور أخرى. انظروا، هي المسألة فقط واحدة، وهي مسألة أنه قد واعد امرأة للجلوس معها. انظروا كم من معصية قادت. فالسيئة من شؤمها أنها تجلب غيرها من الذنوب، والحسنة كذلك. لو أن المرء ذهب لعمل صالح، سافر مثلا لعمرة، فإذا به يصلي في الحرم الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وإذا به بعد العمرة كل ما أراد ذهب وطاف حول البيت سبعا، فإذا بالحسنة تأتي بالحسنة بعدها، فمن شوم المعصية أنها تجلب المعاصي، ومن بركة الطاعة أنها تجلب الطاعات. ولذلك إذا علم ذلك علم أن هذا داء فتاك لا يقتصر على شيء واحد. ولذلك نسأل الله العافية بعض الناس الذي يبتليهم الله بالعشق، الذي قد يكون في كثير من الأحيان بسبب أنفسهم، لأن العشق هو داء عظيم، وإذا ارتكز في القلوب أهلك صاحبه. وذلك لما رفع لابن عباس رجل كالفرخ، الفرخ هو الطير الصغير يعني ضعيف ونحفان لا يأكل، لما رفع إليه قال ماذا له؟ قال العشق، فجعل سائر يومه يتعوذ رضي الله عنه من العشق. هذا الذنب قد يخرج الإنسان حتى يخرجه من الإسلام. كيف ذلك؟ تبدأ المسألة أنه يعشق امرأة، والأشد إذا عشق صبيا، ففي بداية الأمر هو يعشق هذه المرأة عشقا يسمى الحب، ثم لا يزال به هذا الحب حتى يتخلل فؤاده، حتى تصل فيه هذه المحبة أن يحب هذا المحبوب كحب الله عز وجل. ولذلك تبدأ المسألة معصية يا إخواني، ثم تنتهي كفر. ولذلك أهل العلم الذين تكلموا على باب عشق المردان اللي هم الشباب الصغار أصحاب المناظر الحسنة، قالوا أن مسألة حب الشاب وتعلق القلب به، انظروا دقة أهل العلم، وتعلق القلب به أشد من عمل الفاحشة معه. قالوا عمل الفاحشة ولو أنها كبيرة من كبائر الذنوب لكنها ذنب، ولكن تعلق القلب هذا خلل في اعتقاد العبد، فالمعصية أمرها خطير، قد تبدأ صغيرة ثم لا تزال تكبر بالعبد حتى تنهيه. والأشد أيضا أن يذهب من العبد استقباح هذه المعصية، واستقباح هذه المعصية يعني أنه في بداية الأمر مستحي، ثم بعد ذلك يتناول المعصية أمام الناس، وهذا قد جاء فيه وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة مجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. عبد من عباد الله زلت قدمه، ذهب مع امرأة حصل بينهم فاحشة، زل به الشيطان، شرب خمرا، كان الذنب بينه وبين الله، بينه وبين الله. ثم لما جاء بالصباح فإذا به يفتخر، البارح طلعت مع كذا، البارح فعلت كذا، ثم يحدث الناس، هو من باب المفاخرة والاستئناس بهذه المعصية، مفاخرة كأنه يريد أن يقول للناس أو لأصحابه أنا فعلت فأنت لا تستطيع أن تفعل مثلي، أو يفاخر أنه استدرج امرأة عفيفة ثم لعب بها حتى زل بها القدم، وهذا ذنب أكبر من الأول، ذنب أكبر من الأول. فإذا به يأتي فيفاخر أمام الناس أنني فعلت وفعلت وفعلت وأنت لم تفعل، وهذه مصيبة. أو يذهب إلى الخارج مع أصحابه ثم يتناول الخمر فيشرب أمامهم، يقول له عيب أو أنت لا تفعل هذا أو كذا، قال ما فيها شيء أو كل الناس يفعلون، والذي يفعل الذنب يظن أن كل الناس يفعلون مثل ذنب، يخرج استقباح الذنب، وهذه مصيبة يا إخوان. مسألة استقباح الذنب لا تظنونها مسألة سهلة. ليه بعض الناس يأتي بالمنكرات إلى بيته؟ لأنه خرج استقباح الذنب من قلبه، أول الأمر يرى أن هذا غلط، هذا عيب، ثم بعد ذلك الأمر يتدرج به، فإذا به يأتي بالمنكر. يرى البنت تتعاطاه، لا أقصد الخمر، أي منكر من المنكرات، أو يرى الابن يتعاطاه أو ما شابه ذلك، لكنه لا ينكر ولا يحرك ساكنا، لأن ذنبه الذنب خرج من قلبه. مثال ذلك، تكون قناة فضائية من القنوات الفاحشة تخرج رجل يقبل امرأة، أو أنه يجردها من الملابس، أو ما هو شرط أن قناة منسلخة انسلاخ كلي، أقصد اللي تسمى يعني بعض الانسلاخ هي منسلخة، ما في شيء مو منسلخ، لكن المقصود أنه إذا كان من باب الشر أهون من بعض. فإذا به تناظر البنت، بنت من 14 سنة 13 سنة من بناته، تناظر رجل يقبل امرأة أمامه ولا يتكلم. لما؟ لأنه لو ابتعد عن المعاصي لرأى أن هذا منكر وعيد، لكن من كثرة ما أخذ على هذه المعصية زال منه الاستقباح، يعني تعود. ويقول أهل الأدب أن كثرة المساس تميت الإحساس. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنه قد يأتي شؤم هذا الذنب ويعود على الأرض بالإفساد. ولذلك إذا رأيتم ما يحل بهذه الأرض من الكوارث، هذه بسبب معاصي بني آدم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر الأسود أنه نزل من السماء أبيضا كاللبن؟ ليه صار أسود؟ قال فسودته خطايا بني آدم. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه الكوارث التي تحدث من الفيضانات، يسلط الله قوم على قوم، أو يسلط الله الحروب على بعض الناس، أو إلى آخره، بسبب الذنوب والمعاصي. لا تقول هذا المجتمع فقر وتسلط عليهم، انظر إلى القبور التي تعبد من دون الله، انظر إلى الأوثان، فتأتي الزلازل، تأتي البراكين، يأتي غير هذا. انظر إلى الفساد، يمهلهم الله سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين، الله حليم، ما ندري يمهلهم كم، لكن بعد ذلك يعمهم الله. والمصيبة العظمى إذا أمهل الله قوما وهم قائمين على المعاصي، فإذا أخذهم أخذ عزيز المقتدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فقد يقيم العبد على المعصية ويظن أن الله عز وجل تركها له ونسي له، لكن الله عز وجل لا ينسى. ولذلك هذه الآثار التي تعود على البهائم وتعود على البشر بالجوع والظمأ، هذه لا شك أنها بسبب ذنوب بني آدم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الله أكبر، وما ينطق عن الهوى. وذلك انظروا، خرج الهربز، وبعد الهربز خرج عندنا الإيدز، نسأل الله العافية. يأتي الرجل فتفتنه المرأة الجميلة ولا يدري أنها تحمل الفيروس، ثم يأتي فيغشاها ويرجع إلى امرأة عفيفة في البيت شريفة لم تعرف الزنا ولم تعرف الفواحش، فيجامع زوجته العفيفة الشريفة فتبتلى بهذا الفيروس وتبتلى باتهام الناس لها بسبب ذنبه. ابتلاهم الله عز وجل بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال مجاهد رحمه الله إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، هذا بسبب معصية ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله أصدق وأحق قال وما منع قوم القطر من السماء إلا بتركهم الزكاة ولولا البهائم لم يمطروا. كل بعض الناس ما يجينا مطر لمنع الزكاة، وهذه معصية وذنوب. وبعض الذنوب يبين الله، يعني كما يأتي في الدليل الشرعي عقوبتها، لكن بعضها لا يعرف العبد العقوبة ولا يعرف متى تأتي، فلربما نسيها ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لأن هذه المعصية والذنب إذا تكاثرت طبع الله سبحانه وتعالى على قلب صاحبها فكان من الغافلين. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن أكثر الذنوب والمعاصي أطفأ الله عز وجل نور عقله فلم يعد يميز حقا من باطلا، وكان قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لأن هذه الذنوب إخواني تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تكبر بالعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني يقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة. قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. مثل القوم الذي يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فإذا اجتمعت أصبحت كبيرة، فإذا أشعلوها فإذا هي نار كبيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تجي الذنب والناس عاد يقتسمون إلى نوعين: أهل طاعة وأهل معاصي. ناس تثبت أمام الفتنة وناس لا تثبت، عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على ضربين. قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالكأس المقلوب لا يستطيع تعبئته بالماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، وأن يجدد التوبة إخواني من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. والواجب عليه كلما أذنب ذنبا، لأن الإنسان يعيش ويسير في درب طويل إلى الله، فلربما يحدث منه الزلل مرة ومرتين وثلاثة ومرات، فالواجب عليه أنه كلما زل يقوم ويستغفر ويتوب إلى الله ويجدد لكل ذنب توبة. كلما أذنب تاب إلى الله وعرف أنه مذنب واستغفر الله عز وجل ودعا الله أن يسدده وأن يثبته وأن يتوب عليه ويستأنف العمل، ولا يجعل هذه آخر المراحل حتى يأتيه الشيطان. بعض الناس إذا سافر إلى الخارج أيام الصيف فوقع بالزنا، قال: أنا الحين زنيت أروح أصلي بعد، ترك الصلاة. انظر الشيطان كيف يستدرجه إلى الكفر، وكان زل في معصية وكبيرة صحيح، لكن يقول: أنا الآن كيف يعني تلبست وتلطخت بالزنا أقوم بين يدي الله؟ لا، كل من تخافه تهرم منه إلا الله، كلما ازددت منه خوفا فاهرب إليه. وين تروح؟ ما لك إلا الله عز وجل، هو الذي يرحم، هو الذي يتوب، هو الله عز وجل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا مو معناته حب الذنب، لكن هذا فيه بيان عظم مغفرة الله ورحمته، أن كل ذنب فإن رحمة الله عز وجل أعظم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته